أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناقت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ليالي الجمعة محطة من المحطات الرئيسية في الأسبوع أو في السنة. البعض منا يتوقع في ليلة القدر أن يعيش جوا انقلابيا فجأة، يعيش طفرة في عالم التوجه الروحي، وهذا توقع في غير محله. الذي يريد ليلة قدر متميزة، وأنتم تعرفون ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه الليلة المتميزة متوقفة على إحياء ليالي الجمعة في طوال العام، قرابة 548 ليلة من ليالي الجمعة تمر علينا في السنة. نحن لا نتوقع من أنفسنا أن نكون من العابدين والذاكرين طوال الليل. طبعا أصحاب الرسول أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذه صفة أصحاب النبي لا صفة النبي فحسب. أصحاب النبي البعض منهم شهد المرحلتين الجاهلية والإسلام، الجاهليون الذين يعيدون البنات يشربون الخمر يقتتلون على أسفل الأشياء، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج منهم هكذا أمة، القابليات موجودة. أقول لا نتوقع من أنفسنا طوال ليلة الجمعة أن نكون هكذا في حالة تأهب ودعاء. طبعا في ليالي القدر أغلب الناس تقريبا من الغروب إلى مطلوع الفجر يعيش جوا عباديا، من مجلس إلى مجلس، دعاء الجوشن، صلاة الليل، هو الإنسان هو هو، يعني هذا الإنسان له القابلية ولكنه لا يريد. لو أن أحدنا أراد أن يعمل في ليالي الجمعة ما يعمله في ليالي القدر هذا ممكن بطل عالمي على منصة نعم المباريات العالمية، يرفع مثلا كذا من الأوزان. إذا أراد أن يحمل هذا الوزن في المنزل يمكنه أيضا ولكنه لا يريد. هناك السمعة، هنالك الجائزة، هنالك الأموال. لو طلبت منه زوجته أنه احمل لي هذا الثقل، نعم يقول لا أقدر على ذلك، هو يمكنه ولكنه كما يقال متقاعس. تعالوا في ليالي الجمعة ننظر ما هو التكليف. حديثنا في هذه الليلة يدفعنا طوال العام، كلنا نعيش ليالي الجمعة، ما هو المطلوب منا؟ أولا إخواني، الليالي المباركة والمواطن المباركة، السؤال الأول ما هو التميز؟ ليلة الجمعة ساعة ليلة من الليالي، هل هناك اختلاف في القمر؟ هل هناك اختلاف في الشمس؟ الليل والنهار يتولدان من حركة النجوم والكواكب، الشمس هي هي والقمر هو هو، إذا لماذا هذه الليلة مباركة؟ أرض مكة باقي أراضي العالم الجيولوجيون لا يرون فرقا بين بقعة وبقعة، هذه أرض وهذه أرض، يبحثون في التركيب الجيولوجية للأراضي، وإلا لا يرون قدسية لمكان بحسب المادة. إذا من أين هذه القداسة؟ في الأماكن كأرض كربلاء، كأرض مكة، كمشاهد المعصومين عليهم السلام، بين جبلي طوس روضة من رياض الجنة. وبالمناسبة أرض مشهد، أرض الرضا عليه السلام، متميزة بخاصية، من ذهب إلى زيارة الرضا عليه السلام يحس هذه الميزة ويعترف بها، يقول هنالك أنس شديد. من يذهب لزيارته أيام وليالي قد يبقى شهرا كاملا كأنه بقى أيام، وعندما يرجع إلى وطنه يحن للرجوع. لعل من الأسباب بين جبلي طوس روضة من رياض الجنة، أحدنا يرتع في الجنة وهو لا يدري، كما أن هنالك روضة في مسجد النبي، هنالك روضة في أرض طوس أيضا. الجواب لماذا هذا التميز؟ التميز إخواني لا يلزم منه أن يكون ماديا، يعني أرض مكة ليست أرضا مثلا مبنية على تلال ذهبية أو فضية، الأرض هي الأرض. واتفاقا عندما تنظر إلى جبال مكة وإلى الكعبة ترى الشبه الواضح، هذه الحجارة منقولة من هذه الجبال المحيطة بمكة. هنالك إصرار في هذا المجال، نحن لا نعلم لماذا هذه البقعة رب العالمين اختصها برحمته، لماذا هذه الليلة رب العالمين اختصها برحمته، هذه إصرار عالم الخلقة. الأطباء الذين يبحثون في هذا الجسم الآدمي متر ونصف في نصف متر بوزن 80 كيلو، إلى الآن الجامعات الطبية، ملايين الأطباء جاءوا على هذه الأرض، إلى الآن يعترفون أن هذا البدن لم نعرف أسراره. هذا الجسم 80-90 كيلو يمشي على وجه الأرض، ملايين مليارات تنفق على معرفة أسرار الجسم، إلى الآن بني آدم لم يعرف بدنه، فكيف بنفسه؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه، أن لنا بمعرفة النفس ونحن لم نكتشف أسرار الجلد، هذا الجلد لا يعلم أسراره إلى الآن. البصمات ما هي أسرارها؟ لماذا هذا التمايز في بصمات؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانة، يقولون هذه آية إعجازية، لأن الله عز وجل عندما يذكر الخلق البشرية يذكر أن الإنسان إذا بعث في القيامة بإمكاننا أن نعيد البصمات التي كان يبصم بها في الحياة الدنيا. إذن هذه من الأسرار. طبعا بعض الروايات تكشف لنا شيئا من هذه الأسرار، طبعا تكشف لنا شيئا لا كلا، هكذا يفهم من بعض الروايات أن بقاع المساجد، الأراضي التي بنيت فيها مساجد في المستقبل، هذه صحراء، هنالك بيوت ستبنى وهناك مسجد سيبنى في القسيمة الفلانية. هناك رواية تدل على أن الله عز وجل رشح هذه البقاع للمساجد للمسجدية من أول يوم، وهناك تعبير أن فيها، لعل هذا التعبير رش من دماء الشهداء. الآن كيف؟ متى هذه الدماء رشت؟ هذه القطرات توزعت على وجه الأرض فأصبحت مساجد. هذه على كل حال لا نعلم، هذه رواية قد لا تكون صحيحة السند، ولكن علينا أن نعلم أن هنالك إصرار في عالم الوجود لا نحيط بها علما. ولهذا العاقل كما يقال هذه الأيام، الإنسان الموضوعي الأكاديمي، لا ينكر ما لا يعلم، كلما سمع بأمر غريب يقول فذره في بقعة الإمكان حتى يذودك عنه قاطع البرهان. إذن المسألة الأولى في ليلة الجمعة أن البعض يسأل عن سر التبين، تقول هذه خيرة الله، هذا اختيار رب العالمين في ليلة الجمعة. هناك أمران مهمان لا بد من الالتفات إليهما. الأمر الأول أن في البقاع المقدسة وفي الأزمنة المقدسة العقوبة مغلظة، لأن هذا أولا هتك لحكم شرعي، وثانيا هتك لذلك المكان. إنسان يضرب أحدا في الشارع ضربا عدوانيا، هذا إنسان ظالم، ولكن عندما يقف أمام الكعبة يدخل في خصومة مع الغير ويضربه على وجهه. عادة الحجاج يقولون يا فلان أخطأت، أسأت، أنت لست بحاج، لماذا ضربته؟ تقول هذا ظلمني. يقولون ما راعيت حرمة المكان، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الإنسان يرفع صوته في المنزل، لو أن إنسانا يرفع صوته في روضة النبي يتكلم بقسوة على ولده على صديقه أيضا هذا إنسان مدان. ليلة الجمعة يوم الجمعة ساعات منتسبة إلى الله عز وجل، ولهذا من يهتك حرمة هذه الليلة ويوم غد رب العالمين يشدد له العقوبة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إذا اتقيتن. زوجة النبي، هذه المرأة قبل أن تصبح زوجة للنبي لها تكاليف، ولكن بمجرد أن يعقد قرانها على رسول الله تصبح زوجة النبي، وكل نساء النبي ملقبات بأمهات المؤمنين، هذه أم المؤمنين، هذه زوجة النبي، إن ارتكبت خطيئة رب العالمين نعم يحاسبها حسابا دقيقا. إذن هذه الليالي والأيام أولا علينا أن نعلم بمضاعفة السيئات، ومع الأسف هذا المعنى يؤسف له، بعض الناس طوال الأسبوع ملتهم بعمله بدراسته، يأتي للمنزل يكد لعياله في نهاية الأسبوع حيث لا عمل لا وظيفة، تراه يؤخر بعض المحرمات بعض السهرات الباطلة لليلة الجمعة. طبعا ليلة السبت أيضا على بعض الروايات لها شيء من حرمة ليلة الجمعة، المنكرات والمعاصي عادة نراها تزداد في نهاية الأسبوع، وهذا مما يؤسف له. أرجع وأقول أن في ليلة الجمعة المراقبة الأولى مراقبة الأفعال والأقوال، الأمر الثاني استغلال هذه الليلة والغد لتعميق وإصلاح الصلة مع رب العالمين. أنت بكل معصية باردت رب العالمين، بالنسبة للربا القرآن الكريم يقول فأذنوا بحرب من الله، المرابي في مقام العمل كأنه يحارب الله عز وجل ورسوله، كل معصية من المعاصي في حكم حرب مع الله سبحانه. طبعا بحسب درجات المعاصي الحرب تزداد وتقل بحجم المعصية. إذا في ليلة الجمعة المجال مفتوح للمصالحة، لو كشف لك الغطاء، هكذا نفهم في روايات أهل البيت، الآن رب العالمين مباشرة أو عبر ملك يطلب من التائبين أن يرجعوا إليه، هل من تائب فأتوب عليه؟ رب العالمين ليلة الجمعة ينتظر أصحاب الحوائج، أبناء يعقوب صلوات الله وسلامه عليه عندما جاءوا معتذرين وعدهم بالاستغفار سأستغفر لكم ربي، جعله استغفارا مستقبليا، لماذا؟ يقولون أراد أن ينتظر قدوم ليلة الجمعة، كان بإمكان أن يدعو في ليلة الثلاثاء أو الاثنين، ولكن يعقوب عليه السلام انتظر مثل هذه الليلة ليتخذها ليلة للدعاء والاستغفار لأولاده. إذن الأمر الثاني الدعاء بين يدي الله عز وجل. الآن هذا الدعاء كيف ندعو هذه الليلة؟ رحم الله الكمين بن زياد، هذا الإنسان حقيقة اكتسب الخلود من خلال هذا الدعاء. تعرفون قصة دعاء كمين؟ لها قصة. ذهب إلى البصرة إلى دار علي عليه السلام في وقت يبدو متأخر من الليل، طرقه ليلا، ما جاء بك يا كمين؟ قال أريد دعاء الخضر. طبعا هذه المعاني، بعض هذه المعاني كانت في نفوس الأنبياء، كثير من الأنبياء هذه المضامين منسوبة إلى نبي الله خضر هذا العبد الصالح. علي عليه السلام، طبعا هذه حقائق في نفوس الأنبياء والأولياء، كل بلغته. الأنبياء أيضا لعلهم كانوا ينهجون بمضامين دعاء كمين، ولكن بلغتهم في زبور داود في إنجيل عيسى عليه السلام، أمير المؤمنين من علينا بلغتنا هذه، ذكر هذه المضامين الرائعة. لولا كمين لكان هذا الدعاء محبوسا في صدر علي كباقي علوم سلوني قبل أن تفقدوني. الذي وصلنا من تراث علي كان نهج البلاغ مجلد واحد، هذا يعكس تراث أمير المؤمنين من بعد وفاة النبي إلى استشهاده، كم عشرات السنين علي عليه السلام يعطي الأمة من إشعاعه الفكري، كم دون هذا المقدار. طبعا هناك روايات أخرى لأمير المؤمنين، لو جمعناها قل كذا مجلد، عشرات المجلدات، أيضا هذا لا يعكس تراث أمير المؤمنين كما ينبغي. إذن دعاء كمين حقيقة من الأدعية التي المؤمن في ليالي الجمعة أقول حقيقة يستمتع بها، يستذوقها استذواقا. البعض إذا لم يقرأ دعاء كمين ليلة الجمعة كأنه فقد عزيزا، كأنه إنسان حرم من الطعام ذلك اليوم. نحن مع الأسف في عالم التغذية هناك نظام تلقائي رب العالمين خلقه، عندما لا نأكل الطعام فترة من الزمن نصوم، الأحمار في المعدة تتركز عند الأكل تختلط مع الطعام، لا أثر لا تؤذي، ولكن مع خلو المعدة من الطعام هذه الأحمار المعدية تؤذي الإنسان. ولهذا أحدنا يقول أنا جائع، ولو تأخرت عليه بالطعام يبدأ يصيح من الألم لأن هذا الحامض يحرق جدار المعدة. رب العالمين جعل الجوع المادي له علامات وله مؤشرات، ولكن الجوع المعنوي، أحدنا لا يصلي صلاة أول الوقت فترة من الزمن لا يجد فرقا في حياته، الذي كان يدمن صلاة الليل يترك صلاة الليل فلا يجد جوعا باطنيا، بعض الذين كان لهم أنس بالمساجد يتركون بيوت الله فترة من الزمن لا يجدون شيئا، الذين كانوا يواظبون الحضور في العشرة الأولى في العشرات الأخرى يقل حضوره في مجالس أهل البيت لا يجدون شيئا. طبعا هذا خلل باطني، المؤمن إذا كان له باطن مرهف خلاياه الباطنية إن صح التعبير دقيقة حقيقة يرى ألما قاسيا. أحد المؤمنين أعرفه كان يقول ابتليت بقسوة القلب فترة من الزمن، في هذه الفترة التي كان يعيش القسوة كان يجأر إلى الله عز وجل، لعل كان يصيح في جوف الليل: يا رب، ما الذي صنعته حتى جعلت قلبي قاسيا؟ هذا له معدة باطنية سليمة في عالم الأرواح. عندما يفتقد الأجواء الروحية حقيقة يعيش حالة من حالات الأذى الباطني الشديد. أرجع وأقول دعاء كميل أول إخواني، علينا أن نكتشف هذه الخارطة العلوية. دعاء كميل كنز، والكنوز عادة لها خرائط، لها مواصفات. أنت تشتري دابة حديدية لا كتيب، يشرح في ذلك الكتيب الشركة المصنعة، يشرحون أسرار وجزئيات هذه الدابة. دعاء كميل ليس أقل من السيارة والدابة، فيها أسرار، فيها معاني، فيها رموز. إن شاء الله في وقت من الأوقات قد نوفق لبيان ذلك. دعاء كميل يحتاج إلى أسابيع من الحديث، ولكن إجمالا الخارطة العامة لدعاء كميل: أولا، أمير المؤمنين يقسم على الله عز وجل بأسمائه، بعظمته، وبنور وجهه. يقسم على الله عز وجل بهذه المعاني السامية. يعني ماذا؟ يعني: يا رب، لا تنظر إلى ذاتي، أنا ذاتي ذات غافلة أو ملوثة، ذواتنا بين الغفلة وبين المعصية، ولكن يا رب أنا الآن لساني لهج بذكرك، جعلت ذكرك على لساني. يعني يا رب أنت تحترم اسمك الكريم، تحترم كتابك. هذا الكتاب الآن على لساني، ولهذا من مواطن الاستجابة من قرأ مجموعة من الآيات الروايات بعد هذه المجموعة من الآيات: سل الله عز وجل ما تريد. اللسان الذي اشتغل بذكر الله عز وجل لسان مقدس، سل الله عز وجل ما تريد. اللسان الذي يقسم على الله عز وجل بأسمائك التي وسعت كل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، هذه مضامين راقية. يعني يا رب فمي الآن مشغول بالثناء عليك، انظر إلى هذا الفم، الآن عيني عاصية، أذني عاصية، ولكن لساني الآن يذكرك. ورب العالمين، كما أنه نحن بعض الإنسان بعض الأوقات تدخل المدرسة لتفقد مدرسة من المدارس، تذهب إلى أي صف، تختار الصف الذي فيها ولدك ابنك، يقول: مالي وباقي الصفوف، هذا الصف فيه فلذة كبدي. تقدم الهدايا لمن؟ لمدرسي ولدك، لأن هؤلاء لهم علاقة بالولد. الصف الذي فيه الولد مبارك مقدس عندك، أعني مقدس يعني هذا المكان يقصد. المعلم الذي يعلمه تكرمه، طبعا هذا كله كما يقال في اللغة العربية: ولأجل عين ألف عين تكرم. رب العالمين يكرم كتابه، يكرم النبي وآله. أنت عندما تلهج بذكرهم وتصلي عليهم قائلا: اللهم صل على محمد وآل محمد، ثانية ليلة الجمعة، لفرج إمامنا ثالثة، إذن رب العالمين كرامة لآياته ولأسمائه يكرم أحدنا عندما يقسم عليه بهذه الأقسام المغلظة. طبعا هناك بحث دقيق لا نلجه هذه الليلة: ما المراد بالأسماء؟ ما هذا الاسم الذي لو أقسمت به على الله عز وجل لأعطاك ما تريد؟ ما هو الاسم الأعظم؟ عيسى كلمة الله، ما معنى هذه الكلمة؟ هنا أبحاث عقائدية دقيقة، ولكن إجمالا الاسم الأعظم حقيقة ترمز إلى الله عز وجل. ليست القضية في عالم الألفاظ، وإلا أنتم تعرفون أن الاسم الأعظم موجود في بسم الله الرحمن الرحيم. لو قرأت بسم الله كما أقرأه أنا 1000 مرة لا يتحرك ساكن. أين هذا الاسم الأعظم الذي بهذا الاسم يدار الكون؟ بالاسم الأعظم نعم تخترق القوانين، بالاسم الأعظم رب العالمين يجعل النار بردا وسلاما. المهم أن نصل لهذه الحقيقة، القضية حقيقة ليس من باب الألفاظ. عيسى عليه السلام ليس لفظا ولكنه كلمة الله، الأنبياء والمرسلون هؤلاء كلمة الله، الحسين كلمة الله، إجمالا كلمة الله والاسم الأعظم والأنبياء والمرسلون هؤلاء دلالات على رب العالمين. الدال على الله عز وجل له خواص نعم مذهلة، خواص إعجازية، من باب أن هذا مرتبط بالله سبحانه وتعالى. دعنا عن هذا البحث. إذن هذا هو الشق الأول أو الميدان الأول من هذه الخارطة المباركة. أمير المؤمنين بعد أن يقسم عن الله عز وجل بهذه الأقسام المباركة، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء أو أضاء كل شيء، هذا النور هناك نور عام نور الوجود، وهناك نور خاص في قلوب البعض، البعض له هذا النور، هذا النور طمعا يكتسب في الدنيا في صلاة الليل، فإذا قامت القيامة نورهم يسعى بين أيديهم، هذا النور في الدنيا يدخر لك في ظلمات القيامة. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في دعائكم بعد ذلك يعلمنا أن نستغفر، وبمناسبة الاستغفار يذكر لنا صلوات الله عليه آثار الذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. رب العالمين بناؤه على الستر، بناؤه على عدم الفضيحة. رب العالمين ستار العيوب، يقال قصة طريفة قصيرة قد تكون حقيقية وقد تكون خيالية. يقولون أحدهم كان يشرب المسكر بيده زجاجة الخمر، دخل عليه أحدهم سارع إلى إخفاء هذه الزجاجة خلف الكتب، له مكتبة وجعل عليه كتابا يظن بأن هذا الزائر لم يلتفت، يبدو هذا الزائر الآن لفضول عنده أو لغير ذلك، قال من الممكن أن تعطيني هذا الكتاب لأقرأه، ما هذا الكتاب ماذا اسمه؟ يبدو أحس صاحبنا بأن هذا الضيف علم السر فقال هذا الكتاب اسمه ستار العيوب. يكفي هذا المقدار لكي يفهمه أنك عرفت السر، لماذا تريد أن تكشفه؟ هذا الكتاب ستار العيوب وأنت أيضا كن ستار العيوب. المؤمن له هذه الخاصية، ليس بناؤه على الهك. طبعا هذا لا ينافي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من وعظ، إياك أن تعظ أخاك أمام الملأ، من وعظ أخاه علانية فقد شانه، ومن وعظه سرا فقد زانه. بعض الأوقات أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر يوقعك في إثم أعظم من هذه المعصية، وارتكب معصية وأنت اطلعت عليه هتكته أمام الناس، هتكك لهذا المؤمن عند الله أعظم من هذه المعصية. ولكن رب العالمين إخوان التفتوا، بناؤه على الستر، إلا أن يهتك الإنسان ستره. الإنسان إذا وصل إلى مرحلة من مراحل التجاوز للحدود كما يقول القرآن يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم، رب العالمين إذا وصلت إلى مرحلة من المراحل يهتك لك الستر، يسقطك من عين الناس. بعض المقدمات تجري، أحد المؤمنين أنا أعرفه كان إنسانا معروفا بحسن السمعة. الآن هذا المسكين ذهب إلى شاطئ من الشواطئ التي كان لا يتوقع أن يراه فيها أحد، واتفاقا ذلك الإنسان رأى هذا الإنسان في هذا المكان المعزول فهتكه وأسقطه من أعين الناس. رب العالمين قد يسوق بعض الناس، عالم الغيب عالم دقيق، يريد أن يفضح فلانا يسوقه إلى مكان ارتكاب المعصية لكي يهتك هذا الستر. متى يهتك الستر لا نعلم، هذا سر من أسرار الربوبية. ولكن أنا هكذا أحدث حتى أنا عندما أتكلم عن الغيب وعن تصرفات رب العالمين وحكمته أتكلم بحذر. نحن لسنا ننطق عن الله عز وجل. الذي يرتكب المعصية وهو يعيش الخجل والندامة، هذا الإنسان يرجى أن يتوب رب العالمين عليه في يوم من الأيام. بعض العصاة ولعل يعصي في كل ليلة معصية معينة، يعترفون يقولون كل ليلة نرتكب المعصية الفلانية وبعد كل وجبة نبكي بكاء بريرا. طبعا هذا الإنسان إنسان غير محمود، إنسان سيء. ولكن هناك نقطة أمل، كونه يندم مباشرة. ولكن إذا وصل العبد إلى درجة من الدرجات أخذ يفلسف فيها الحرام، يرتكب بعض الهفوات بعض المحرمات، عندما تقول له يا فلان لما، يقول هذا خلاف الحرية الشخصية. الحجاب الشرعي في أيام الرسول كان الخمار كان الحجاب، من قال أن الحجاب مطلوب في كل العصور؟ الحجاب يعني أن تكون المرأة عفيفة، هذا يكفي. البعض هكذا منطقه، بعض النساء عندما تأمرها بالحجاب ماذا تقول؟ يقول أنا قلبي نظيف ما لي وهذه القطعة من القماش. وتقول الذي يلبس هذا الحجاب تلبس هذا الحجاب تعمل كذا وكذا، هذه ذريعتها. هذه المرأة حقيقة متمردة على الله عز وجل، هي تعلم أن آية النور، أن ما في سورة النور من آيات الحجاب حلال النبي حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. ما هذا الالتفات؟ ما هذا التأويل؟ البعض من المرابين يقول لماذا أنت ترابي؟ يقول الربا أيام الرسول. إنسان يجلس في سوق مكة أو المدينة وبيده كيس من المال يعطيه للناس، يقول لهم أرجعوا الفوائد لي. الآن اختلف الوضع، شركات استثمارية تستثمر تعطي الأموال طبعا بطريقة ربوية. هل يعقد الربا المحرم ينطبق علينا نحن في هذا العصر؟ الكلام الربا لا فرق في ذلك أبدا. بعض الناس من الممكن يخفف الخمر يشربها مع شيء من الماء، يقول أنا ما فقدت عقلي، لماذا تحرمون هذا السائل؟ هذا الإنسان الذي يفلسف الحرام، يقول الحجاب بالقلب، يقول الربا أيام الرسول، يقول الخمر المخففة غير المسكرة هذا الخمر ليس بحرام، وقس عليه باقي المحرمات. هذا الإنسان قد يرتكب جميع المحرمات لهذه التأويلات، وقد يرتكب بعض الفواحش. يقول إذا أنا ما فرغت ما في جوفي من هذه الشهوة من الممكن أن أعتدي على الناس عدوانا، فأرتكب الحرام باختياري لكي أفرغ هذا الضغط الباطني. حتى المحرمات الكبرى قد يوجهها بهذا التأويل. هذا الإنسان في معرض الهتك، رب العالمين يهتك عصمته. وأخيرا اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. إن شاء الله نكمل الحديث في باقي الخارطة في جمعة قادمة بإذن الله. ولكن قبل أن نختم الحديث عن دعاء كمين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. رب العالمين مطلع علينا جميعا، تدعو على ظالم، ظالم أذاقك الأمرين. بعض الأوقات ظلم بعض الناس حقيقة تتمنى معه الموت، ظلم فاضح. ولكن أنت أيضا ظلمت الغير ظلما فاضحا أو غير فاضح. رب العالمين كأنه يقول لو كان البناء على الانتقام من الظلمة مرسوم، إلهي ملكي فوق كل المراسيم، ملك الوجود، مالك الملك، ملك الملك، يقول لو أنه هذه الليلة صدرنا قرارا عرشيا بإهلاك كل الظالمين أو بعقوبتهم، أنت منهم، أنت ظالم مظلوم وظالم، إذا الأفضل لك أن لا نحل العقوبة على الظالمين لأنك أنت أيضا من المتضررين. كن ساكتا، كن مؤدبا، لماذا تدعو على الظالمين؟ أنت ظالم. إذا رب العالمين يحبس الاستجابة، يحبس الدعاء لمانع أوجدته. هذه النار محرقة، هذه النار تحرق هذه الخشبة لأنها يابسة، ولكن تأتي بغصن الطريق تريد أن يحترق بالنار، لا يحترق. الغصن فيه رطوبة، الرطوبة مانعة. نعم إذا جعلت هذا الغصن الرطب على النار فترة من الزمن تبخرت الرطوبة، تبخر الماء، عندئذ هذا الغصن يحترق، الرطوبة مانعة. إذا نحن ندعو الدعاء كالحرارة النار، ولكن هنالك ما يوجب عدم تأثير الدعاء. ما الذي يمنع الاستجابة؟ أمير المؤمنين أبهم وقال اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، ليبقى الإنسان على خوف ووجل. أخي العزيز، أختي المؤمنة، لا تحتقر ثلاثة أمور وبها أختم حديثي هذه الليلة. المؤمن موجود مراقب لنفسه ولغيره، لا تحتقرن طاعة فلعلها المنجية. يوم القيامة تأتي حساب الحسنات مساوية لحساب السيئات، هذه بتلك. وإذا رب العالمين يقول أدخلك الجنة، لما؟ يقول لشربة ماء، أنت كنت في الطريق أعطوك كأسا من الماء في موسم الحج، كنت مع الحجاج وأنت بلغ بك العطش ما بلغ، قدمت شربة من الماء لأخيك، هذا كاف لدخول الجنة. نعم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ماذا؟ فقد فاز. أنت لا تعلم هذه النقطة التي تزحزحك من النار. وثانيا، لا تحتقر معصية فلعلها هي المهلكة. ذكرنا قبل ليلتين ولا أدري مسألة الميزان، تضع ثقلا في الكفة وتسكب حبات الرمل في الكفة الثانية، الكفة مقاومة لا تنزل، متى تنزل؟ عند آخر حبة رمل تجاوزت هذا الثقل، هذه هي الحبة القاصبة. أنت جعلت في كفتك السيئات، ولكن كذبة واحدة، نظرة محرمة بمثابة حبة الرمل التي جعلت الميزان ينخفض، أنت لا تعلم متى تأتي هذه الحبة. وثالثا، إياك أن تحتقر عبدا من عباد الله عز وجل فلعله الولي وأنت لا تعلم. رب العالمين أخفى أولياءه في خلقه، لله تحت قباب الأرض طائفة أخفاهم عن عيون الناس إجلالا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المغلوبين. ليلة الجمعة القلوب تهفو إلى زيارة الحسين عليه السلام، أرواح الأنبياء وأرواح الأولياء هذه الليلة عند قبر الحسين عليه السلام. إمامنا الحجة هذه الليلة لا يفوت زيارة قبر جده الحسين، ولكن من بين زوار قبر الحسين هنالك أم مفتجعة بولدها، وكأني لأمه فاطمة صلوات الله عليها تنزل هذه الليلة بهودجها وتجلس إلى جنب قبر ولدها. بني حسين قتلوك وما عرفوك ومن شرب الماء منعوك. هذه الليلة تصور خيام الحسين، هذا لا يحتاج إلى ذكر المصيبة، المصيبة بدأت هذه الليلة البارحة. الحسين يحوم حوما حول الخيام، العباس يتفقد حال زينب وبنات النبوة، ولكن الليلة ماذا جرى؟ القوم هجموا بالنيران على خيام الحسين وهم يقولون احرقوا بيوت الظالمين، احرقوا الخيام. فرض النسوة على هجوم، ذهبت زينب إلى إمام زمانها زين العابدين تستخدم تكليفها، ماذا تصنع باليتامى؟ وإذا بالإمام يقول لها عم زينب عليكن بالفرار. فرن النسوة على وجوههن تلك تنادي أين أخي العباس، تلك تنادي أين أبي الحسين. ألا أدري هذه الليلة ماذا عملت زينب بيتامى أخيها الحسين، بعد أن هدأت الأصوات وسكنت الحركات كأني بها تسللت إلى أرض المعركة تبحث عن شقيقها وأنيسها في سفرها. كيف تعرف هذه الأبدان وقد فرقت بين رؤوسها وأبدانها؟ ولكن أن لزينب أن تعرف نور الحسين عليه السلام وصلت إلى جنبه، فلعل من علامات آل البدن هي رأت بدلا من أكثر الأبدان وقد تراكمت عليه الحجارة والسيوف. في يوم عاشوراء الذي لم يكن معه سيف وسنان، فذتك نفوسنا يا أبا عبد الله، كان ذلك الجيش كان أحدهم يجمع الحجارة ويربي بها جسد الحسين. تصور منظر الحسين والحجارة والسيوف مجتمعة على جسده. ذهبت زينب وضعت السيوف جانبا، وضعت الحجارة جانبا، وجدت بدنا سليما. تحيرت زينب تريد أن تقبل شقيقها قبل قليل في نهار هذا اليوم، ودعت الحسين وقبلته في نحره، قبلته في صدره، تريد الآن أن تقبل موضعا من بدنه، ما رأت موضعا سليما. ماذا صنعت عقيلة الآشبيين؟ انحنت أخيرا وقبلت موضعا ما قبله رسول الله، ما قبلته فاطمة، ما قبله أمير المؤمنين. أي موضع هذا؟ حدثتم هذا الموضع الحلال وقبلت موضع نحره. تنام على النحو المنحور. السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب. وأخيرا وضعت يديها تحت ذلك البدن، رفعتها قليلا، رفعته قليلا، ثم نادت: اللهم تقبل منا هذا القربان. وقالت كلمة: ما توهمت يا شقيق فؤادي، كان هذا مقدرا مكتوبا. فاطمة الصغيرة تكلمها، فقد كاد قلبها أن يدوما. رحم الله من نادى: وغريبا وحسينا وشهيدا. لمن سزينا يا بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينا كالمصرايات تصب الدم عقيانا، تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا، يا تقل قبرك يا علي لمك، وعيونك الليلة تنام يا أمير المؤمنين. وبناتك صارن بشدة، وعليهن داير الظلام، من شلشل عليها الليل زينب لمت الأيتام. وفقدت من يتام حسين طفلة، وجرت منها العين، قامت تلطم الخدين وتدور على الطفلة يا بالوادي وميادين. شافيت من بعد فارس، لعب صوب الخيم جبل، رادت زينب تنجدة ومن هالقلب متوجل. يا فارس ما شبت طبلة ومن هالدمع قاميل، قال لها: سمعتوني يا زينب بالمعارة الحين، روح الجسم اخوك حسين، اظن هناك تلقايا. والفارس جرت عينه من سمعي تحكي الخيال زينب، راحت بهمه تصيح بصوت: وين انتي يا بعد الروح يا عمه؟ سمعت من بعد وم وحدة تحاشي ابو اليم، تقول له: بعدتك يمي ولا حد من هلي يمي، اريد اسدر لعند امي، ما تنهض توديني لعند امي يا ابو سكين. تقول له: يا ابو يظلم علي الليل، ومن خوف خطب لوني، واهلي صاروا بعيدين، ما اظن بعد ينفوني. ركبت زينب وصاحت: لا تخافين يا عيوني. قامت شبشت عليها تلوذ من الوجل بيها، وعمتها تحاشيها: يا عم اش وصلش لهنا وندور تخلينا؟ واذا بالطفلة تجيبها تقلها: الخيال من هجمة تعود حرقة وخيمنا، تقل الخيل من هجمة يا تعادي حرقة وخيمنا، على وجه من الوجل فرت من الخوف يا عمه. جيت لقيت ابويا حسين نايم وقعدت يمه، يا عمي وجن علي الليل وانشبن الوجل والويل من اسمع صهيل الخيل الوذ بكثر ابويا حسين وتوسد على يمين. هذه الليلة من الليالي العصيبة على بنات رسول الله حيث بعد كفالة أبي الفضل العباس وبعد كفالة أبي عبد الله وإذا بزينب العزيزة مسبية صح ونادي وزينب ومصيبة. هذا ولما جل الليل من هذه الليلة جيء بالماء إلى أطفال الحزين وضع الماء أمام الأطفال والنساء فامتنع جميع الأطفال والنساء من شرب الماء. احتارت زينب ماذا تصنع لهم ذهبت إلى إمامنا زين العابدين منادية يا ابن أخي إن الأطفال والنساء يمتنعون من شرب الماء وإذا لم يشربوا السائم يموتون من العطش ماذا نصنع لهم. قال لها إمامنا زين العابدين عم زينب أنت كبيرة هذا الريح إذا شربت أنت الماء سيشرب الأطفال من بعدك. وكأني بالحوراء قامت من عند زين العابدين منهدة الروج تجري دمعتها على خدها وهي تنادي أنا اشرب لذي هذا الماء حاش. أنا اشرب يا يا يا يا يا بلذيذ الماء حاش يا يا يا وهلي طبق ما وعطش يا وحسين الرمل عمسى يا يا يا يا يا عمسى يا يا يا فراش يا يا أو سمعتم بغريب أو شهيدا فاندبوا بي وأنا الصدق الذي من غير جرم قتلوني. هذه المصيبة مصيبة عصر هذا اليوم وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكم في يوم عاشوراء مثل هذا اليوم ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فأبوي يرحموني ماذا صنعوا وسقوه سهم بغيا عوض الماء المعين. إلهي بالشفاء الذابنات إلهي بالنسوة الباكيات إلهي بالجيوب المضرجات اللهم عجل لوليك الفرج أبلغ سلاما أعزائنا هذه الليلة. قل معي آجرك الله يا صاحب الزمان آجرك الله يا صاحب الزمان يا مولاي أحسن الله لك العزاء في مصيبة جدك أحسن الله لك العزاء في مصيبة عمتك زينب أحسن الله لك العزاء في مصيبة عمك العباس والشهداء بين يدي الحسين. اللهم تقبل مجالسنا بأحسن القبول لا تجعله آخر العهد منا لإقامة عزاء الحسين. اللهم ارزقنا توفيق البكاء والبكاء على سيد الشهداء. ليلة الجمعة ليلة الرحمة يعد علي أن أختم المجلس ولا نتمتم بهذه الفقرات من دعاء أمير المؤمنين